الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وأرحب بالجميع في هذا اللقاء وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. مر معنا الكلام عن عقيدة السنة والجماعة في مسائل الإيمان وفي مسائل الإمامة، لأن هذه المادة هي قواعد الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في الإيمان والإمامة والصحابة، في الإيمان أو مسائل الإيمان وفي الإمامة وفي مسائل الصحابة. أخذنا الآن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان وعقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإمامة، ونتكلم في هذه الحلقة عن عقيدة السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت، لأننا سنأخذ فيما بعد قواعد الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة. من أصول عقيدة السنة والجماعة أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتكلم عن الحقوق نقول أيضا أهل السنة والجماعة أدخلوا مسألة حقوق الصحابة في كتب العقائد، لأن بعض الفرق الضالة خالفت أهل السنة والجماعة في الصحابة، فصاروا لا يحبونهم وصاروا يسبونهم وصاروا يلعنونهم، كما يحدث هذا من الرافضة الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون عائشة رضي الله عنها ويبغضون الصحابة ويبغضون عائشة ويظهرون سبهم ولعنهم. فلما حدث هذا من الرافضة صار أهل السنة والجماعة يبينون عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح في الصحابة. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة تتلخص في أمور: أولا محبتهم، فأهل السنة والجماعة يحبون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبونهم كلهم، فعندهم أن الصحابة جميعا تجب محبتهم ويجب أن يكون القلب سليما تجاههم. هذا هو الحق الأول لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، محبتهم وسلامة القلوب تجاههم، وأيضا سلامة الألسنة، فلا نظهر سبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لعنا وغير ذلك، بل نطهر ألسنتنا بالثناء على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا رضوان الله عليهم أكمل الناس إيمانا وأكملهم إحسانا وأعظمهم طاعة وجهادا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما كانوا صحابة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا باصطفاء من الله جل وعلا واختيار، وقد امتازوا بشيء لم يستطع أحد أن يدركهم، لم يستطع من بعدهم أن يدركهم عليه مما بلغ بهم الرفعة، ألا وهو شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته عليه الصلاة والسلام ومجالسته ومعاشرته عليه الصلاة والسلام. فالصحابة الكرام كلهم عدول رضوان الله عليهم بتعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، وهم أولياء الله وأصفياؤه وخيرته من خلقه، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. الصحابة هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال تعالى، وهذا دليل من القرآن على فضل الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأيضا من الحقوق لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة لهم بالإيمان والفضل. وأيضا يجب أن نعلم أن محبتهم دين وإيمان، وأن بغضهم كفر ونفاق. أهل السنة والجماعة أيضا لا يذكرون الصحابة رضوان الله عليهم إلا بخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بحبهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. من يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب صحابته الذين ناصروه وجاهدوا معه ونشروا دينه ودافعوا عنه عليه الصلاة والسلام. ولا تجد أحدا يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي نفسه شيء على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. والصحابي عندما نريد أن نعرف الصحابي نقول: هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، أو بدل رأى نقول: كل من لقي، لأن بعض الصحابة كان أعمى لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، فحتى نخرج من هذا نقول: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك لم يرتد هذا هو الصحابي الذي له تلك الحقوق. ولو كانت صحبته فقط سنة أو شهر أو يوما أو ساعة، يعني فقط مجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الصحابة. لا يدخل النار أحد من الصحابة، لا يدخل النار أحد من الصحابة بايع تحت الشجرة، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 كما قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأهل السنة والجماعة أيضا يرون وجوب كف اللسان عما شجر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم حصل بينهم بعض الفتن، وكانوا فيها على اجتهاد، لم تكون هذه الفتن أو لم تكن هذه الفتن منهم لطلب دنيا أو لطلب منصب أو غير ذلك، إنما كانت منهم على اجتهاد. فهم إما مجتهد مصيب له أجران، أو مجتهد مخطئ له أجر واحد. فأهل السنة والجماعة يكفون عن الخوض فيما شجر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فيما شجر بين غيرهم من الصحابة، يسكتون عن ذلك ويمسكون الألسن عن الخوض في ذلك، ويقولون: هم مجتهدون، إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، يوكلون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فمن كان منهم مصيبا فله أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد، وخطأه مغفور له إن شاء الله، لأنه إنما حصل هذا الخطأ عن اجتهاد لا عن تعمد. أيضا أهل السنة والجماعة لا يسبون أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذكرونهم بما يستحقونه من الثناء الجميل، ويترضون عنهم، أي يدعون لهم بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، يعني أنفق مالا كثيرا مثل جبل أحد، ما أدرك مد أحدهم، يعني لو إنسان أنفق مثل الجبل والصحابي أنفق مد، صدقة الصحابي هذه القليلة أفضل من صدقة غيره بالجبل العظيم بالصدقة الكثيرة، وذلك لما وقر في قلوبهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. أهل السنة والجماعة أيضا يعتقدون أن الصحابة معصومون في جماعتهم من الخطأ، لا يمكن أن يجمعون جميعا على خطأ، وأما أفرادهم فغير معصوم، ربما يحدث من بعضهم خطأ، والعصمة عند أهل السنة والجماعة من الله تعالى لمن يصطفي من رسله في التبليغ. فالله سبحانه وتعالى حفظ الصحابة رضوان الله عليهم من أن يجمعوا على خطأ، ولكن ربما صدر من أحدهم أو من بعض أفرادهم خطأ، لكن لا يجمعون على معصية أو على خطأ في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة. أيضا مما يتعلق بمسألة الصحابة مسألة الخلافة، فأهل السنة والجماعة يرون أن أحق الأمة بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر وعثمان وعلي، وعمر رضي الله عنه أفضل من عثمان وعلي، وعثمان أفضل من علي رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم فضلاء. فهؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الراشدون، وهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وكما قلنا ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهم مبشرون بالجنة، وفيهم كانت خلافة النبوة 30 عاما، أو كانت خلافة النبوة 30 عاما فيهم، مع خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، وهو ملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر استمرت خلافته 2 سنة و3 أشهر، عمر رضي الله عنه استمرت خلافته 10 سنوات و6 أشهر، عثمان رضي الله عنه استمرت خلافته 12 سنة، وعلي رضي الله عنه استمرت خلافته 4 سنوات و9 أشهر. لو جمعناها مع خلافة الحسن رضي الله عنه صارت 30 سنة، وبذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. إذن أفضل الصحابة هم هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم بعدهم بقية العشرة المبشرون بالجنة، جاءت بشارتهم بالجنة في حديث واحد، لذلك سموا العشرة المبشرون بالجنة، لأن بشارتهم جاءت في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وجاءت بشارتهم في حديث واحد. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه هو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد العشرة أهل بدر، أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم. فمن أحبهم ودعا لهم ورعى حقهم ورعى فضلهم كان من الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم فهو من الهالكين الضالين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أيضا في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأهل بيته هم أيضا ذريته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، يتولونهم ويترحمون عليهم ويرعون حقوقهم ويعرفون لهم قدرهم ويبغضون من يبغضهم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأيضا قلنا إن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم ذريته، فاطمة رضي الله عنها وأبناؤها الحسن والحسين، وأيضا علي رضي الله عنه من أهل بيته، وأيضا أزواجه رضي الله عنه أيضا من أهل بيته رضي الله عنهن، وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن، كما قال تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من زوجاته عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة، وسودة بنت زمعة ابن قيس، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، وصفية بنت حيي، وزينب بنت خزيمة الهلالية. يعتقد أهل السنة والجماعة أنهن مطهرات رضي الله عنهن وأرضاهن، مبرآت من كل سوء، هن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن أجمعين. يرون أن أفضلهن خديجة بنت خويلد لسبقها في الإسلام، وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي برأها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أسأل الله للجميع العون والتوفيق والسداد، وأن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.